المبارك المتبارك وعبده ورسوله المبارك. وأما صفته تبارك وأما صفته تبارك ومختصة به. وأما صفة تبارك فمختصة به كما أطلقها على نفسه في قوله تبارك الله رب العالمين. تبارك الذي فتبارك الله رب العالمين هذا الجمع. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده. تبارك الذي جعل السماء بروجا في آيات متعددة. بمعنى تعاظم وتقدس سبحانه وتعالى. أفلا تراها كيف اطردت في القرآن جارية عليه مختصة به لا تطلق على غيره. يا الله لم يطلق على أحد من خلقه وإنما طقها على نفسه سبحانه وتعالى. وجاءت على بناء السعة والمبالغة كتعالى وتعاظم ونحوه. فجاء بناء تبارك تبارك أولها تاء. وجاءت على بناء السعة والمبالغة كتعالى وتعاظم ونحوه. فجاء بناء تبارك بتاء تبارك. فجاء بتاء تبارك. ما التبارك ولو حرف التاء؟ لا بس النقطة هي. فجاء بتاء تبارك على بناء تعالى. تبارك يعني على وزن تعالى. وزن تعالى. على بناء تعالى الذي هو دال على كمال العلو ونهايته. فكذلك تبارك دال على كمال البركة ونعم وتعاظمها على كمال بركته وعظمتها وسعتها. وهذا معنى قول من قال السلف. من قال من السلف تبارك تعاظم. يعني فسر بعض السلف تبارك بأنه تعاظم وتقدس سبحانه وتعالى. وقال ابن عباس جاء بكل البركة. بكل بركة نعم. كل هذا معاني صحيحة. نعم الله أعلم. مسألة طويلة خليها درس قادم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: والتيمم آخر الوقت المقتار بحيث يدرك الصلاة كلها قبل خروجه لراجي وجود الماء أو لا، لأن الطهارة بالماء فريضة والصلاة في أول لراجي وجود الماء أو لا لأن الطهارة لراجي وجود الماء أولى. بسم الله الرحمن الرحيم. لا زلنا نقرأ في كلام المصنف فيما يتعلق بأحكام التيمم، وتقدم الكلام على كثير من أحكامه. ثم إن المصنف رحمه الله هنا يقول: والتيمم آخر الوقت المختار بحيث يدرك الصلاة كلها قبل خروجه لراجي وجود الماء أولى. هذا الأولى أن الإنسان إذا كان راجي وجود الماء أن يؤخر الصلاة إلى آخر الوقت لعله يجد الماء. إذا كان يرجو أن يجد الماء أو يظن أنه يجد الماء ويغلب على ظنه، فالأولى أن يؤخر الصلاة إلى آخر الوقت. وهذا من الحكمة أن الله سبحانه وتعالى جعل أوقات الصلاة ليست ضيقة بل فيها سعة، حتى أن الإنسان، وهذا من رفع الحرج عن هذه الأمة ومن التنسيق، حتى أن الإنسان لو ما وجد ماء فإنه يؤخر لعله يجد، أو إنه ينشغل في أول وقت أو ما شبه ذلك، فعنده هو لله الحمد الوقت فيه شيء من الاتساع ولله الحمد. وهذا من يسر هذه الشريعة وسهولة أحكامها. فالأولى لعادم الماء الذي يرجو وجود الماء ألا يستعجل في الصلاة في أول وقتها ويتأنى وينتظر لعله يجد الماء، لقول علي في المتيمم: يتلوم ما بينه وبين آخر الوقت، يعني ينتظر ويتأنى لعله يجد الماء فيستعمل الماء ويتوضأ. نعم. ثم يصلي. نعم. لأن الطهارة بالماء فريضة والصلاة في أول الوقت فضيلة. إيه، لأن الطهارة بالماء فريضة واجب عليه، أما الصلاة في أول الوقت فضيلة، وكونه ينتظر في آخر الوقت لأجل يصلي بالماء هذا أفضل من كونه يصلي في أول الوقت ومصليا بالتيمم. وانتظار الفريضة أولى، وكذا لو استوى عنده احتمال وجود الماء وعدمه، وأما العالم وجوده فمن باب أولى. إذا رجي وجود الماء الأولى هي ينتظر إذا رجي، وإذا استوى عنده الأمان وجود الماء وعدمه فالأولى أيضا أن ينتظر. وأما إذا قطع أو غلب على ظن أنه لن يجد الماء فالأولى الأولى أن يصلي في أول الوقت. ثم اختلف أهل العلم إذا قطع بأنه سيجد الماء في آخر الوقت فهل يجب عليه أن ينتظر وإلا يصلي في أول وقت؟ المذهب كما ذكره المصنف هنا أن له أن يصلي، لكن الأفضل أن ينتظر. والقول الآخر في المذهب أنه إذا علم قطع أنه يجد الماء في آخر وقت فإنه يجب عليه أن يؤخر الصلاة إلى آخر الوقت، وهو مذهب الإمام مالك ولعل هذا هو الأرجح، حتى يؤدي الصلاة بوضوء وهذا من الحكمة، أن الله سبحانه وتعالى جعل الوقت فيه متسع، ولم يجعل وقت الصلاة ضيقة لحكم عظيمة من حكمها أن عدم الماء في أول الوقت ينتظر لعله ويجد الماء في آخره فيصلي بوضوء، نعم، وهو أكمل من الصلاة بالتيمم. والأصل في ذلك قول علي في الجنوب: يتلوم ما بينه وبين آخر الوقت فإن وجد الماء وإلا تيمم. يتلوم يعني يتأنى وينتظر. ومعنى يتلوم يمكث وينتظر، فإن تيمم وصلى أجزاءه. قول المصنف هنا: وأما العالم وجوده فمن باب أولى، يعني قول من باب أولى أنه ينتظر، هذا دليل على أنه يستحب له وليس بواجب. والقول الآخر في المذهب أنه يجب عليه أن ينتظر، وهو مذهب الإمام مالك ولعله هو الأرجح إن شاء الله. فإن تيمم وصلى أجزأه، ولو وجد الماء بعد وعلم مما تقدم. اختاره شيخ الإسلام في بعض أقواله وفي بعض اختار الأول، نعم. وعلم مما تقدم أن التقديم لمتحقق العدم أو ظانه أولى. أي من تحقق عدم الماء أو غلب على ظنه أنه لا يجد الماء فالأولى أن يقدم الصلاة في أول الوقت، لأن الصلاة في أول الوقت فضيلة، فهو من أفضل الأعمال، مع الصلاة على أول وقتها من أفضل الأعمال. وصفته أي التيمم. لما انتهى المصنف رحمه الله من الكلام على بيان مشروعية التيمم وبيان شروطه وبيان أيضا مبطلاته وبيان الوقت الذي يصح له أن يتيمم فيه الفريضة وهو إذا دخل وقت الصلاة، وانتهى من الكلام على ذلك، الآن يشرح لنا في بيان صفة التيمم وكيف يتيمم الإنسان. وصفته أي التيمم أن ينوي استباحة ما تيمم له كفرض الصلاة من حدث أصغر أو أكبر أو نجاس. استباحة ما يتيمم له كاستباحة فرض الصلاة أو استباحة الطواف أو استباحة مس المصحف، لكن ما ينوي رفع الحدث، لأن التيمم لا يرفع الحدث، لكنه يبيح له فعل العبادة لأن الحدث لا يرفعه إلا إيش؟ إلا الماء. الحدث لا يرفعه إلا الماء، أما التيمم فإنه لا يرفع الحدث، لكنه يبيح للإنسان فعل العبادة، يستبيح بهذا التيمم فعل العبادة. فإذا أراد التيمم ينوي به أن يستبيح به مثلا صلاة الظهر أو صلاة العصر، أو يستبيح به مس المصحف، أو يستبيح به الطواف، فنحو ذلك من العبادات التي يشترط لها الطهارة. ثم يسمي وجوبا فيقول بسم الله لا يقوم غيرها مقامها. لا بد من التسمية، التسمية واجبة عند الحنابلة رحمهم الله، أن التسمية مفترضة، وفي الوضوء التسمية مفترضة، كذاك الاستنجاء ثم المضمضة، يقول ناظم المفردات. فالتسمية واجبة لحديث لا صلاة إلا بوضوء، ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله اسم الله رواه الإمام أحمد وغيره. والتيمم أيضا حكمه حكم الوضوء لأنه طهارة وتسقط سهوا بالسهو، فإذا سهى الإنسان ولم يتذكر التسمية فإنها تسقط. ويضرب التراب بيديه حال كونهما مفرجتي الأصابع ليصل التراب إلى ما بينهما. أول أن ينوي، لأنه لا يصح من الإنسان عمل إلا بنية، لقول النبي عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالنيات، يعني إنما صحة الأعمال بالنيات وإنما ثواب الأعمال بالنيات، فلا بد من النية. وينوي ماذا؟ ينوي استباحة الصلاة، استباحة صلاة العصر أو الظهر أو العصر أو الفجر أو غير ذلك، أو استباحة الطواف ومس المصحف أو غير ذلك مما يشترط له الطهارة. ثم يسمي ويقول بسم الله، ثم يضرب بيديه مفرجتي الأصابع حال كون الأصابع مفرجتين حتى يدخل الغبار ما بين الأصابع، يفرج بين أصابع ولا يضم أصابع بل يفرج بينهما ويضرب بيديه الأرض هكذا. ليصل التراب إلى ما بينهما بعد نزع نحو خاتم كحلقة بيده. لا بد نعم أن ينزع الخاتم في التيمم، وهل ينزعه وجوبا أو استحبابا؟ في التيمم وجوبا وفي الوضوء استحبابا، والفرق بينهما ظاهر لأنه الماء يدخل، وإن لم ينزع الخاتم الماء يدخل تحت الخاتم، لكنهم قالوا يحذقه وإن خلعه فهو أولى، فإن لم يخلعه فإنه يحذقه حتى يدخل الماء تحته، هذا في الوضوء. لكن التيمم هل يدخل التراب تحته؟ ما يدخل، ولذلك يجب خلع الخاتم في التيمم. ليصل التراب إلى ما تحته ضربة بالنصب مفعول مطلق عامله يضرب، أي يضرب التراب ضربة واحدة. قال الأثرم قلت لأبي عبد الله، هذا مذهب الحنابلة أن التيمم ضربة واحدة فقط، وضربة تسن للتيمم لقصد نظم المفردات، فعند الحنابلة رحمه الله أن التيمم ضربة واحدة لحديث عمار في صحيح. قال الأثرم قلت لأبي عبد الله التيمم ضربة واحدة؟ قال نعم للوجه والكفين، ومن قال ضربتين فإنما هو شيء زاده. انتهى. وضربة تسن للتيمم للوجه والكفين فيما قد نمي، ولا يمرفق بل يكون مكوعا ومالك والقاضي في ذا خالفا. وتقدم بيان مذاهب العلماء رحمهم الله في هذا، وأن الحنفية والشافعية يقولان بأن للتيمم ضربتان، لأن للتيمم ضربتين، ضربة للوجه وضربة للكفين، وأنه يمسح إلى المرفقين. وأن المالكية تصحح من مذهبهم كالشافعية والحنفية، هذا المستحب في مذهبهم، والواجب عندهم كالحنابلة ضربة واحدة للوجه والكفين. نعم. فإن كان التراب ناعما فوضع يديه بلا ضرب فعلق بهما كفى، وكره نفخ تراب يديه إن كان قليلا. فإن كان التراب ناعما فإنه لو لم يضرب، لكنه استحق له أن يضرب حتى يظهر الغبار من الأرض فيعلق بكفين. لكن لو كان بعض الأرض يكون الغبار فيها يعلق، يكون الغبار كثير جدا، ولا سيما إذا كان كل تراب حرث فإنه مليون بالغبار، فيكفي وضع اليدين على التراب ويعلق بهما تراب كثير. نعم. فإن ذهب به أعاد الضرب ثم يمسح وجهه. فإن كان التراب ناعما فوضع يديه بلا ضرب فعلق بهما كفى. نعم، إذا علق المهم أن يعلق بهما التراب، فإذا علق كفى وضع الكفين. نعم. بل كما فقد معنا أنه لهناك ريح فصمد للريح فإنه ووقع التراب على كفه على وجهه وعلى كفيه فإنه يجزئه ذلك، لكنه لا بد أن يمسح وجهه بكفه. نعم. وكفيه. وكره نفخ تراب يديه إن كان قليلا فإن ذهب به ثم إنه إذا ضرب بيديه الأرض فعلق بهما التراب فإنه يكره أن ينفخ التراب عنهما قبل المسح إذا كان قليلا، ولكن إذا كان كثيرا جدا فإنه لا يكره لأن كثرة التراب تلوث وجهه. نعم، والشرع لا يأتي بهذا. نعم. فإن ذهب به أعاد الضرب. فإن ذهب به يعني ذهب بالنفخ التراب، يعني جميع التراب ذهب بسبب النفخ، فإنه لا بد أن يعيد الضرب حتى يعلق بكفيه شيء من التراب. نعم. ثم يمسح وجهه جميعه بباطن أصابعه. لا بد أن يمسح وجهه جميعه. نعم. إلا داخل الفم والأنف. نعم. فإن بقي منه شيء لم يصل التراب إليه أمر يده عليه إن لم يفصلها عنه. لا بد أن يستوعب جميع الوجه، وتقدم معنا حد الوجه وأنه من منابت شعر الرأس إلى من حدر من اللحين والذقن هذا طوله، ومن الأذن إلى الأذن عرضه، هذا هو حد الوجه في اصطلاح الشرع. فهذا جميعه يجب غسله بالماء في حالة الوضوء ومسحه بالتيمم في حاله التيمم. فإن بقي منه شيء لم يصل التراب إليه أمر يده عليه إن لم يفصلها عنه، لأن الواجب تعميم المسح لا تعميم التراب. الواجب المسح، ما هو العلاج بالتراب، فلا بد أن يعمم وجهه بالماس، لكن يشرط الغبار في كفيه. فإن فصلها وقد بقي عليها غبار مسح بها ما بقي وإلا أعاد يعني ما بقي من وجهه. نعم. ويمسح ظاهر كفيه براحتيه استحبابا. في حديث ومسح بظاهر كفيه براحتيه ظاهر كفيه في لحديث عمار وتقدم. فإن قيل قد ذكر في حديث عمار لفظ المرفقين فتكون مفسرة للمراد بالكفين، أجيب بأنه لا يعول على هذا الحديث، إنما رواه سلمة وشك فيه، ذكره النسائي مع أنه قد أنكر عليه. أي المصنف يورد اعتراض، قال فإن اعترض معترض بأنه ورد في بعض الروايات أن المسح إلى المرفقين، ورد فيه حديث في عند عمار وعند غيره. يجيب المصنف عن هذا بأن هذه الزيادة ضعيفة ولا تقوم بها حجة، لكن هي ما استدل به الحنفية والشافعية وبعض أهل العلم صحيحها، وبعض أهل العلم صحيح. فمن ذهب إلى هذا المذهب فلا إنكار عليه لأنه يستند إلى دليل. نعم. لكن الراجح أنه يكتفي بضربة واحدة يمسح بهما وجهه وكفيه، وإن لو ضرب بضربتين فلا بأس إن شاء الله، لأنه ورد في بعض الحديث أيضا أنه ضرب ضربتين. نعم. ذكره النسائي مع أنه قد أنكر عليه وخالف به سائر الرواة الثقات. التيمم ضربتان، ضربة للوجه وضربة لليدين إلى المرفقين، لكن بعض أهل العلم يتكلم في صحته. نعم. ولو مسح وجهه بيمينه ويمينه بيساره أو عكس صح. نعم، يقول لو مسح وجهه بيمينه ويمينه بيساره صح، لكن تقدم معنا أنه لا بد من الترتيب، لا بد من إيش؟ من الترتيب والموالاة، بأن لا يقدم مسح اليدين على الوجه، فلا بد أن يمسح وجهه ثم يمسح يديه. ويخلل أصابعه ليصل التراب إلى ما بينهما، وإن مسح بضربتين بإحداهما وجهه وبالأخرى يديه جاز. وإن مسح بضربتين يعني ضرب ضربة لوجهه ثم ضربة أخرى ليديه جاز ذلك، لحديث التيمم ضربتان، ضربة لوجه وضربة لليدين إلى المرفقين. الله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.